ملك السلاح وفي قطع اللسان الدية، وإذا حمل وطيس فضع فيه العجين يحتمل غير المراد منه في هذا التركيب، فهذا مقيد وهذا مقيد. يعني عايز يقول يا إخواننا كل ما تستطيع أن تقول وهو في كل الحقيقة، بس التقييد هو اللي بيقول لك حقيقة في هذا وأيضا حقيقة في الآخر. يعني عندها نقول رأس الإنسان حقيقة، رأس السمك حقيقة. لكن السياق صارف عن السياق قد يصرف عن يعني السياق ده قريب. بص يا شيخ انت تستريح جدا، همثل لك تستريح. الان كلمه راس دي مخيده ولا مطلقه؟ مطلقه. مخول اسم الكلمه احمد، راس احمد حقيقه ام غير حقيقه؟ لو ما خدتش حقيقه ما ضربك على راسك الكتاب ده عامل حقيقه. طب اقول راس الجبل حقيقه او غير حقيقه؟ راس الماء حقيقه ام حقيقه؟ راس الماء. شوف هي راس كده الحاله لابد اسال ماذا تدرك براس. السياق في كل الحقيقه، بس تبع تقييدي، تبع تقييدي بالمضاف. انا قلت راس الماء حقيقه، راس السمكه حقيقه، رأس أحمد حقيقة، رأس الطريق حقيقة. بس لو قلت كلمة رأس فقط ما لهاش مقصود بها رأس. لا منين المقصود بها؟ الأصل. الأصل إيه؟ ما احنا قلنا الكلمة المطلقة غير المقيدة. مش احنا كنا بنتكلم يا اخوانا سامع أدراك البصرات ده في الذهن. طب عند الوجود اللي هو في الخارج لابد تقول لي سامع. انت لو قلت سامع سامع سامع كل الناس تقول لك في ايه؟ ايش تريد يا سمع سمع سمع سمع في ايه؟ في ايه الله يسمعك في ايه؟ قلت سمع سمع احمد خلاص معروف، سمع والله معروف. لما تقول لي راس راس راس، لماذا تكون حقيقه على راسك وليست حقيقه على راس السمك؟ ليه؟ ولماذا تكون مجاز على راسك وحقيقه على راس السمك؟ دي راس ودي راس شبيه، لكن حقيقه ولا لا؟ بس خلاص نحن في المجاز، انه يقول هذا مجاز يعني ايه؟ يعني ابعد وضع مكان شيء، يعني يجوز في الخطا. هو بيمثلوها اخواننا يقول لك رايت اسدا على فرس، هذا المقصود به الرجل الشجاع. نقول له بس هذا مش مزاج مش مجاز، واقول لك هذا مجاز، ليس المقصود الاسد حقيقه بالمقصود. نقول انت فهمت غلط، انت مغلوط الفهم. العرب ما قد مجاز ولا احد قد مجاز ولا فهم انه مجاز. ما هو مجاز يجوز ان ان ان ان, أن تنفيه. ما هو ما يجي واحد يقول على قولهم رايت اسدا على فرس، كله لا انت غير كلامك غير مضبوط، مش اسد. لان كلمه الاسد الاسد كلمه اسد الاسد حقيقي. لا هنا الرجل كله لا، هذا رايت اسدا على فرس، هذا على حقيقته الرجل الشجاع. ورايت اسد يفترس فيلا على حقيقته الاسد المفترس. كل السياق هو يبين لك وهذا على حقيقته وهذا على حقيقته. معلش عشان احنا درسنا في الاول المجاز وحد لا انا بس المشكله دلوقتي في مساله اللي هو معايا الراجل الاشعري ده. احنا يا شيخ القواعد هي اللي عايزه المساله تنضبط يعني في حاجات كده. احنا بعد الدرس نيجي نسمع بس عشان ما نعملش شغل نيجي نسمع. ابشر طيب. يعني هو اصل كلام كثير جدا يا اخوانا. يعني حتى يقول يا اخوانا يعني اذا كان ظاهر كلام لا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل في الحق لم ان يحمل على المجاز وخلاف غير البتة لما ذكرنا التلفين المجاز لو صح كان خلاف الاصل والظاهر، ولا يجوز الشهاده على الله سبحانه وتعالى ولا على رسول الله اراد بكلام خلاف ظاهره وحقيقه. دي مصيبه. لم يرد الله ولا رسول الله خلاف الظاهر ابدا، هذا في تعميه يا اخوانا والغاز وحاجه. القرآن الكريم والسنة واللغة العربية مش مجاز. قال ولا يجوز الشهادة على الله سبحانه وعلى رسوله أنه ورد بكلام خلاف ظاهره وحقيقته ولا في موضع واحد البتة، بل كل موضع ظهر فيه المراد. خلي بالك، بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب والاقتران فهو ظاهره وحقيقته لا ظاهر له ولا حقيقة له سواه. فقوله تعالى فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. يقول لك مجاز، هذا على قوله مجاز، لا ليس مجاز، ده حقيقة ذات عمق. حقيقته وظاهرها، حقيقته وظاهره أنه أشعاها بعد شريعتها وأخفاها بعد أمنها وألبس بواطنها ذل الجوع وذل الخوف، فصار ذلك لباسا لبواطنه تذوقه وتبشره، ولباس كل شيء بحسبه، ولباس الظاهر ظاهر ولباس الباطن باطن، فذوق كل شيء بحسبه، فذوق الطعام والشراب بالفم، وذوق الجوع والخوف بالقلب، وذوق الإيمان بالقلب أيضا، فقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم رسوله. فهذا الذوق الباطن بالحس الباطنة، وذوق الظاهر بالحس الظاهرة، وهذا حقيقة في مورده، وهذا حقيقة في مورده. صراحة أنا أعتذر لكم إن شاء الله، أنا خلاص حاجات بس بسيطة إن شاء الله. وإيه يعني نتكلم على قولين، قال والمقصود أن جعل ذلك كله مجازا خط محض، فإنه لا حقيقة للأفضل سوى ذلك، ولا يعرف لحظة خرج عنه إلا هذا الاستعمال حتى تصح دعوى المجاز فيه. بل هكذا وضع، وهكذا استعملته العرب وجميع الأمة على اختلاف لغتها، وليس لا عندهم مفهوم حقيقي ومفهوم مجازي. وأما كون أجزاء البلد في تحلل الاستخلاف فذلك أمر طبيعي لا تعلق له ولا حقيقة. طيب قال الوجه العشرون قوله إذا عرفت التوكيد ولم وقع في الكلام نحن نفسه وعينه وأشبع وكله وكلمة عرفت منه حال ساعة المجاز فيه. فيقال يعني بكل إيه ماشي الكلام وفي أشبع هي الألفاظ التوكيد، فيقول له ليس ذلك من أجل المجاز، يعني أنت ما تقول إيه جاء القوم أجمعون، كلمة أجمعون دي دليل أنه ليس مجاز، لا في لغة العرب أنها على حقيقة تؤكد بس فقط ولا مو على حقيقة القلب. فيقول ليس ذلك من أجل المجاز، كما أن التوكيد الذي يلحق الكلام من أوله بأن وبالقسم وبلا والابتداء ليس لرفع المجاز، نعم إن الله غفور رحيم، إن صح أو إن الله غفور رحيم، ولأنت تفري ما خلقت تالله قسم، لا لم والله قسم تالله لقد ارسلنا الى امم من قبل. طب ليه؟ هل هذا من اجل هو ينفي المجاز؟ لا، قال انما هو الاعتناء به، انما هو الاعتناء به وتقويته في قلب السامع وتثبيت مضمونه، وكذلك ما يلحقه في اخره من التاكيد بالنفس والعين وكله اجمع، كل ده يا اخوان ايه؟ اعتناء وتقويه في نفس السامع، لكن هو على حقيقته فسجد الملائكه كلهم، هذا هل هو توكيد لرفع المجاز؟ لا، ده لتقويته نفس السامع، ولا هو على حقيقته. قال فإن اللفظ مجموعي دال على نسبة الفعل إلى كل فرد من أفراد الملائكة، هذا حقيقته، وتكون دلالته على المجموع كدلالة المقيد ببعض على مقيد به، نحو قوله يقوم الليل إلا خليلا نصفا، فهذا حقيقة في الجميع وهذا حقيقة في النصف. فإن أطلق حمل على ما يدل عليه اللفظ من عموم أو إطلاق أو عهد، خلي بالك فإن أطلق من عموم أو إطلاق أو عهد، الأول هو العموم، فقولي يوم يقوم الناس كل الناس هنا، ما هو قال من حملة من عموم أو إطلاق أو عهد، الأول عموم، وقالوا قل أعوذ برب الناس، كل ده الناس عموم، طيب من عموم أو إطلاق الذين قال لهم الناس إن الناس، ما تقوليش دي عموم، إن الناس قال الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني في ناس موجودين وناس بيتكلموا وناس ثلاثين، ما تقول لي دي عموم، طب عموم في مين؟ لا، ولذلك هو قال ايه من عموم او اطلاق، ده اطلاق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الصحابة قال لهم ناس إن الناس إيه المشركين، كل السياق وين اخوانا من غير السياق ما تستطيع. قال او اطلاق الذين قال لهم نزل نزل قد جمع لكم تنزل تنزل الملائكة والروح فيها ليبقى الآية قلنا ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها دعهم ليس كل الملائكة يا أخوانا لأنه قال أو ده إطلاق قصدت إطلاق وكل عمر ده إطلاق وقوله يوم يرون الملائكة إطلاق وقالوا لولا أنزل عليه ملك والثالث اللي هو يا أخوانا ما احنا قلنا عموم أو إطلاق أو عام فقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا الملائكة دي ملائكة معينين ليس كل الملائكة ولذلك قال فهؤلاء ملائكة معينون وهم الذين أنزلهم الله عليهم بدل الاقتتال مع المؤمنين واللفظ حقيقة في كل موضوع هنشوف الناس حقيقة حقيقة في المسلمين حقيقة في المنافقين حقيقة في المشركين مؤكدها ومجرده وعلمها ومطلقها فياتي المتكلم باللفظ المطابق للمعنى الذي يريده. طيب برضو هذه قال الوجه 21 قول وكذلك ايضا حذف المضاف مجاز وقد كثر حتى ان في القران الذي افصح الكلام منه اكثر من 300 موضع ده هم يقولوا ذلك فالشيخ الاسلام ابن القيم ينقل عشان ما يحتاجش ان يرد قال جوابه من وجهين حديما أن أكثر المواضع التي ادعى فيها الحذف في القرآن لا يلزم فيها الحذف ولا دليل على صحة الدعوة ما بيقول الآن كيف تقول وكم من قرية أهلكناها وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله ده فيه مجاز ما بيقولش يلزم القيم قال إلى أمثال ذلك فادعى أهل المجاز أن ذلك كله من مجاز الحذف وأن التقدير في ذلك كل أهل القرية يقول هذا غير لازم فإن القرية اسم القوم مجتمعين في مكان واحد أنا ما بقول الآن أنا رايح قرية الهواجن من قرية الهواجن اسم القوم المجتمعين وقد تطلق على القوم فقط وقد تطلق على القوم المساكن وقد تطلق على المساكن كل ده في السياق يبين كل هذا قال فإن القرية اسم للقوم المجتمعين في مكان واحد فإذا نسب إلى القرية فعل أو حكم عليها بحكم أخبر عنها بخبر كان في الكلام يدل على إرادة المتكلم لابد في السياق يفهم إرادة المتكلم من نسبة ذلك إلى الساكن أو المسكن الساكن يعني الناس أو الأرواح أو المسكن أو حقيقة في هذا وهذا وليس ذلك من باب الاشتراك اللفظ بل القرية موضوعة للجماعة الساكنين بمكان واحد فإذا أطلقت تناولت الساكن والمسكن وإذا قيدت بتركيب خاص واستعمال خاص كانت فيما قيدت فيه يعني كل ده في السياق أخواننا فقوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة حقيقة في الساكن هي قرية آمنة كانت مطمئنة فين يعني الأمن المطمئنة فين من هذا اللي ساكن القرية ضرب الله مثلا قرية كانت إيه آمنة مطمئنة فيها رزقها من كل مكان رغدة من كل فكفرت من اللي كفرت من الجدران هل أهل يفهم هذا الكلام أحد من العرب لا وكذلك لفظة القرية في عامة القرآن إنما يراد بها الساكن فتأمله يعني لفظة القرية في القرآن غالبها يراد بها الساكن وقد يراد بها المسكن خاصة المسكن هو الجدران يعني البنيان فيكون في السياق ما يعينه يعني عايز يقول لك كل شيء تراه في السياق ويعلمك السياق ومفهوم واذا وجد حذف فلانه مفهوم وهذا من بلاغ واعجاز القران قال وخد ربها المسكن خاصه فيكون في السياق ما يعينه قوله تعالى او كالذي مر على قريه المكينة قريه وهي خاويه على عروشها اي ساقطه على سقوفها هنا قريه خاويه يعني الناس مخربين على الروسين لا هي قرية خاوية ساقطة على عروشها هذا المفهوم والمتبادر من السياق وهذا التركيب يعطي المراد فدعوا ان هذا حقيقه في القريه وان قوله كأي من القريه عتى من امر ربها رسليه ونحوه مجاز تحكم بارك لا معنى له وهو بالضد اولى اذ قد اضطرد استعمال قريه للساكن وحقيقه الامر ان اللفظ موضوع للساكن باعتبار المسكن ثم قد يقصد بها هذا دون هذا وقد يرادان معا فلا مجاز هنا ولا حذف وتخلصت بهذا من داعي الحذف ما شاء الله من موضوع النزاع انها تزيد على ثلاث ماء كلها في الفاضي يعني بالنسبه للحذف المضاف وشربوا في كل العجنه وشربوا في كل يوم العجنه طيب هو موسى شيخ هي بالضبط مثل حمزه اسد الله كل هذه يعني لو فهمنا خالد سيف الله نستجيب هل خالد ماشي سيف اللي هو الحديده هذه هل هو خالد لا المقصود به سيف الله انه يفل في المشركين ولا يحتاج للضرب بل يخطر المفهوم حمزه اسد الله اي ان حمزه حقيقه هذا الكلام والذي يفهمه العربي ان الاسد يفترس الفريسه وحمزه يفترس الفريسه ما فيش اي مشكله هذا الذي يفهم كل ده يعني قس على كل شيء هذه الامثله توضح لك الضبط لا المجاز ده دائما قلت لك بكلمة المجاز داخل لا هو يعني بعد كده جاءت العرب المستعربة دخلت بعد القرون الثلاثة المفترة مش كنت دخل بس لابد أن يرد عليه المسألة القرية المراد يعني هل يفهم فاهم عربي الناس القرية عربي جدران مخطوط يا أخوانا من إعجاز القرآن الحذف في مواضع والكل يفهمه يعني واضح الحذف ومفهوم اسال القريه يعني اسال اهل القريه مش محتاجه تعب انا عشان نقول هذا مجاز والمقصود ما ليه كل هذا هو العرب يفهم واسال القريه يعني القريه ومن شده يعني وضوح هذا المعنى حذف وهذا اعجاز للقران يعني الان عندما اقول لك هل انت مريض تقول لي ايه لا كلمة لا إيه أفهم أنا منها أن لست مريضا ولذلك لا أقرب من كلمة لست مريضا وفي لغة العرب لا أفضل خلاص لأن كلمة لا فيها حذف أي لا يعني لست مريضا لكن الحذف مفهوم فلذلك لا يقال فإذا كان هذا في لغة يعني بين الناس البين يعني لغة القرآن طيب أجيب أمثلة سريعة كده يا أخوانا طيب يقول يا اخوانا ان التقدير انما يتعين حيث لا يصح الكلام بدونه التقدير يتعين اذا لم يصح الكلام الا بدون التقدير فلا بد ان تقدر وتتكلم ازاي قال فاما اذا استقام الكلام بدون التقدير من غير استكراه ولا اخلال بالفصاحه كان التقدير غير مفيد ولا يحتاج اليه وهو على خلاف الاصل فالحذف المتعين تقديره يعني إذا كان كلام واضح الحذف هنا يتعين الحذف قال فقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم وقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وأما نحن قول فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فليس هناك تقدير أصلا إذ الكلام مستغن بنفسه غير محتاج إلى تقدير فإن الذي يدعي تقديره قد دل اللفظ عليه باللزوم طيب انا اريد ان اقول يعني برضو ايه وان الله يبعث من في القبور مضافا تقدر ارواح من في القبور كلام يعني وان الله يبعث ارواح من في القبور تمام معروف عندما يقول ربنا وان الله يبعث من في القبور لا يحتاج ان يقال ارواح هذا هو الكلام العربي والنظم العربي المعجز وقوله تعالى يحيي الموتى اي ارواح الموتى والله على الناس حج البيت وامثال ذلك مما يخطر فيه مضاف يخرج الكلام عن ظاهره صحيح حرمت عليكم نفس الكلام يعني قاله شيخ الاسلام وكلام كثير جدا ما شاء الله يعني يكفيني يعني بصراحه هو اطال رحمه الله القاعده بتاعت الكلام اللي ايوه القاعده كده اللي احنا كنا بنقولها طيب شوف يا شيخ احنا الان تكلمنا عن أول شيء عندما قال كل ما جاء في القرآن أو صح على مصطفى، دي قاعدة مخالة بلفظها. قال موصوف بما وصف به نفسه في كتاب العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح على مصطفى عليه السلام. كل ما جاء من الفضل، كل ما جاء في القرآن أو صح، كلمة أو صح اسم أو صح، أيوة ماشي. تحتاج إيه؟ أول شيء الحديث الضعيف خارج، كل ما جاء الشيء الثاني خبر رد على من يقول بعده الأخذ بخبر إلى حال. طيب قال من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم. كلمة الإيمان أي التلقي، لا يكون إيمان إلا تلقي بالتسليم والخبر، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. التأويل اتكلمنا عن معنى التأويل في الكتاب وفي السنة، والذي فهمه السلف الصالح أنه لا يخرج عن شيء. التأويل بمعنى التفسير أو حقيقة الشيء، وحقيقة الشيء بالنسبة للخبر التصديق، وبالنسبة للطلب التنفيذ. طيب أتوا بمعنى آخر وهو الصوت، أن يقال فيه التحريف، هو صرف اللفظ عن ظاهره كما فعلوا في آيات الصفات وأحاديث الصفات. فرددنا عليه من يقول بالمجاز ورددنا على ذلك. كلمة عشان نخلص ننتهي، كلمة وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ده كلمة غير طيبة من موفق رحمة الله عليه. وما أشكل من ذلك وجب، أو بالكلام على آيات والصفات، يعني ما يقول وما أشكل من ذلك يرجع ذلك الذي هو الآيات والصفات. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى، هذا غير صحيح. هذه كلمة مهمة، بعض العلماء تكلم على موفق أن فيه تفويض، وبعض العلماء وكثير من العلماء ردوا ذلك، ولكن هذه اللفظة مهمة، ترك التعرض لمعنى. لا، ما هناك في القرآن إلا هو له معنى، قد يخفى على بعض لكن لا يخفى على بعض. وبعض العلماء الذين يعني قالوا واعتذروا للموفق قالوا وترك التعرض لمعناه الباطل، بس هذه بعيدة. قالوا كلام أخواننا في الروضة في فصول فقه كلام غير طيب. قالوا ونرد علمه إلى قائله ونجعل وعدته على ناقله اتباع كل ذلك، يعني نرد علمه إلى خيره ونجعل وعدته على ناقله اتباع لطريق الرسخين في العلم الذي أهمل وعلم في كتاب المبين. هو كل ذلك يريد أن يأتي بالآية أخواننا ليه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياته محكماته هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، غراء يعني وخ وصحيح. وهنا المقصود وما يعلم تأويله إلا الله، إيه أخوانا؟ الكيفية. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا معنى المعنى أنه قد يخفى على بعض الناس، أما على الراسخين لا يخفى. هذا القول الراجح. بس يعني إلا هنا أخوانا، وأنا يعني جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإن شاء الله هنبدأ. يعني هو قراءة يعني الكلام كلام يعني هو أتى بذلك كلام الإمام أحمد وكلام الشافعي رحمة الله عليه وكلام ابن مسعود، ده كله هيقرأ قراءة ثم نأتي في آيات وأحاديث الصفات ونخب، لكن هذا نقرأ قراءة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.